فإن اشتراه أو باعه بنساب سائمة لم يبن على حوله لاختلافهما في النساب والواجب إلا إن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة، أي اشترى البضاعة بنصاب سائمة لم يبن، لأن السائمة اشترطنا فيها أن تكون سائمة الحول أو أكثر، وهذا لا، بضاعة عنده في الدكان. وإن اشترى نعم، وإن اشتراه أو باعه بنساب سائمة لم يبن على حوله. عرض التجارة، قلت أنا عندي 5 من الإبل وأبيك تعطيني بدلها مثلا كذا من المواد الغذائية، كذا من الأدوات الكهربائية، كذا من الأواني المنزلية إلى آخره. فاشترى بنصاب سائمة لا يبني على نصاب السائمة، لأن السائمة لا أحكام. نعم. لاختلافهما في النصاب والواجب. لاختلافهما في النصاب، لأن النصاب بالنسبة للسائمة 5 من الإبل، 40 من الغنم، 30 من البقر، بينما والزكاة فيها العشر وفيها نصف العشر وفيها 3/4 العشر، بينما عروض التجارة على طول ربع العشر. لاختلافهما، يعني اختلاف العروض واختلاف العروض والسائمة في النصاب. النصاب بالنسبة للسائمة 5 من الإبل، يمكن كل واحدة تساوي 10,000 ريال، بمعنى 50,000، والقدر الواجب إخراجه، يعني يجب أن يخرج بالنسبة للسائمة، يجب أن يخرج السائمة وش قلنا؟ نصف العشر. نعم، لا، يجب أن يخرج السائمة في 40، 5 من ذاك في الحبوب والثمار اللي 5 نصف العشر وربوع العشر وثلاثة أربعة العشر. لاختلافهما بالنسبة للنصاب وبالنسبة للقدر، فخمس من الإبل نخرج شاة، 10 نخرج شاتين، 15 3 شيا، 20 أو ربع شيا، 25 بنت مخاض إلى آخره. فهذا يختلف. أما النصف العشر وربع العشر وثلاثة أرباع العشر فهذا فيما سقي بمعونة أو بدون معونة أو بهما على ما مر تفصيله. وأما السائمة ففي 40 من الغنم شات، وفي 121 شاتين، وفي 201 3، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات. وأما بالنسبة للبقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وبالنسبة للإبل كما مر بنا. نعم. إلا أن يشتري نساب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن الصوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها. إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله، بنصاب مثله لأجل القنية. نعم. لأن الصوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره. ومن ملك نسابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نساب تجارة فعليه زكاة الصوم. ومن ملك نسابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة. إذا كانت للتجارة فعليه نصاب تجارة. نعم. فإن اشترى ما يسبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونعوي فهو عرض تجارة. يقولون وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. ومن ملك نصابا من سائمة، يعني 5 من الإبل على سبيل للتجارة، فعليه زكاة تجارة. وإذا قومناها ووجدنا أن قيمتها أقل من النصاب فعليه زكاة سوء لأجل ألا تسقط الزكاة. أعد العبارة. و...